Thank you. وَاكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

لا يستمر بآيات الله.

حلوة. Oh, What? Thank you. نصيبا Thank you. من السماء الى هذه التلاوه القرانيه في المبارك فلا عليها طالب قضيه الشرق العربيه والانسان في التلفزيون العربي قليل الكبار على الشيخ محمود ابو الله الطريق.